دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ومعادله أنا للثواني بنحسبه، ويمر أسبوع يجي بعده التاني، جايب معاه أفكار جديدة وموضوعات وأدب وفكر ودردشة وأغاني. مع أسبوعيات طاهر أبو زيد. سيدتي سيدتي، تحية عاطرة والسلام. منذ 100 عام تقريبا، أو على وجه التحديد منذ 100 عام، كانت هناك قرية صغيرة جدا من قرى الصعيد بالقرب من شريط السكة الحديد اسمها الكيلو 6. في هذه القرية كانت الداية، وهي السيدة المحترفة توليد النساء في هذا الزمان، كانت الداية تدخل بيتا صغيرا من بيوت هذه القرية التي كأنها تحتضن بعضها البعض، البيوت كأنها تتجاور وتمتد فيها العواطف من بيت لآخر. الداية تقوم بتوليد ربة البيت أمام الأحباب الذين يساعدون والذين يبتهلون إلى الله أن يحفظ الوليد وأمه وينجيهما بسلامة الله. وتحقق الأمل ونزل الوليد بصرخة، وبجانب الصرخة التي يدخل بها كل وليد إلى الحياة دوت الزغاريد من السيدات الموجودات، وكان الوليد قد سمي بعد ذلك بطه، ووليده حسين، واسمه طه حسين الذي صار بعد ذلك عالما ليس في قريته ولكن في إقليمه وفي الصعيد كله وفي مصر كلها، ليس في مصر فقط ولكن في البلاد العربية وربما في كثير جدا من بلاد العالم. وكان طه حسين الذي نضج وكبر كان في رأيي جديرا بجائزة نوبل، لأنه في فترة من صدى والأهالي لا يعرفون الطب في ذلك الوقت، رمدت عيناه وجاءه حلاق القرية ووضع فيهما بعض القطرات التي ظن أنها تشفي العينين، ولكنها قضت على العينين، قضت على بصره، ولكن بصيره انطلقت كأنما ترى أكثر مما تراه العيون، وكبر وأصبح ليس في مصر فقط ولكن كما قلت في العالم بأكمله، وتعلم في الأزهر ثم أرسل إلى بعثة إلى فرنسا وتمكن من اللغة الفرنسية وتزوج فرنسية رائعة أحبته حبا حقيقيا وكانت تعاينه في دراساته حتى حصل على الدكتوراه من فرنسا. هذا هو الأديب العظيم أو عبيد الأدب العربي كما نسميه، الدكتور طه حسين. نحتفل الآن بذكرى مرور 100 عام على مولده، ولو كان طه حسين فرنسيا أو أمريكيا أو إنجليزيا في بلد من البلاد التي تقدر المواهب وتمنحها العون على أن تتفاعل مع المواهب التي أنعم بها الله عليها لكان له شأن آخر، ولكن نعترف ونقدم ونقرر أن الشعب المصري يحب طه حسين ويعرف قيمة طه حسين الذي عاد من فرنسا وأصبح في أخريات أيامه في وزارة الوفد الأخيرة عام 1950 أصبح وزيرا للمعارف، ونشر كتبا عن الثقافة وكتبا في الأدب، درس في الجامعة وله تلاميذ عديدون، وله صوت نازخ وله قدرة على اكتساب النفس البشرية والعقل البشري. كان عقلا وكان إلهاما وكان شاعرا في بعض الأحيان، ولو أنه لم يحب الشعر وتركه بعد فترة، وعاش منقبا في أعماق نفسه عما يفيد المجتمع من آراء ومقالات، وعما يفيد الأدب من معارك دارت بينه وبين عظماء الأدباء في عصره. هذا هو طه حسين الذي يعرفه الجميع ويقدره الجميع، والذي حتى يعرفه عامة الناس من الفيلم العظيم الذي كان هو مؤلف قصته، وهو فيلم دعاء الكروان، وهو فيلم جيد جدا سينمائيا وجيد جدا كفكرة. وأمام الآن أيها السادة مجلد كبير من دار الكتب والوثائق القومية، وعنوان المجلد تراث طه حسين، وهذا الجزء الذي أمامي الآن يتضمن المقالات الصحفية من عام 1908 حتى عام 1967، ويتناول في عمومياته الإسلاميات والنقد الأدبي. وقام بدراسة موضوعات هذا المجلد قبل أن يصل إلى المطلع الأستاذ إبراهيم عبد العزيز بما يتطلبه هذا المجلد من جهد وتفان، نشكره عليه ونشكر دار الكتب التي قامت بطبع هذا التراث في مجلدين حتى الآن، وإن كان ينتظر أن تكون هناك بضع مجلدات أخرى. ويقول في المقدمة الأستاذ إبراهيم عبد العزيز: انتصار حرية التفكير كانت هي القضية التي شغل بها طه حسين في فترة مبكرة من حياته، التي بدأت وارتبطت بالتعليم الأزهري منذ أن بدأ والده يوجهه نحو حفظ القرآن الكريم في كتاب سيدنا، تمهيدا ليصبح ابنه صاحب عمود في الأزهر. شأنه في ذلك شأن غالبية الصبية من أهل الريف آنذاك، وإن كان فقدان طه حسين لبصره قد حدد مصيره ومستقبله مبكرا. ولسنا بحاجة إلى تكرار ما حفلت به مذكراته المنشورة في الأيام، أي في كتاب الأيام، عن علاقته بالقرآن ورجال الدين واصطدامه ببعض هؤلاء العلماء، حيث كان يكره النقل والتكرار ويتطلع إلى التأمل والتفكير وعدم قبول كل شيء كنوع من الإقرار به والتسليم له. ورغم ما تعرض له طه حسين من عذاب ومن جهاد، وفي حضور شيوخ الأزهر القدامى الذين كفروه في بعض مؤلفاته الأولى وقدم للتحقيق، وكان يعني مبعودا إلى حد ما من الأساتذة في الأزهر وغيرها، ولكنه رأى في نهاية عمره أو قبل النهاية أن يكسر احتكار المستشرقين للدراسات الإسلامية التي لا تخلو من الهوى والغرض في كثير من الأحيان، فاتفق هو وصاحبيه في الجامعة المصرية أحمد أمين وعبد الحميد العبادي على إعادة كتاب التاريخ الإسلامي بطريقة علمية. فتناول أمين الحياة العقلية والاجتماعية، وتناول العبادي الحياة التاريخية، وطه تناول الحياة الأدبية، فبدأ بها من السيرة التي قصد منها كما يقول إلى الإشادة بجوانب الطفولة في تلك الفترة الرائعة، وأن أتوجه بذلك إلى أسئلة المسلمين في تعطشهم إلى الموصل العليا وتمسكهم في الوقت نفسه بماضيهم المجيد. ثم توالت مؤلفة طاحسين الإسلامية فكتب الوعد الحق ومرآة الإسلام في قالب تربوي، ثم انتهى إلى النقد التاريخي في كتاب الفتنة الكبرى، ثم كتاب الشيخان. وبعد أن كتب عن الأحداث في أرض الرسول تمنى زيارة هذه الأرض المقدسة، فيقول: كنت أحس أنه لا بد لي من زيارتها، ولولا خوف الغرور لقلت إنها كانت دعوة من خارج نفسي، دعوة آمرة لا بد أن تلبى. وكان في صحبة طه حسين إلى الأراضي المقدسة صاحبه الأستاذ أمين الخولي الذي شاهده يتنهد ويبكي وقال فيما قال وهو يدعو ربه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وقد اختارت أسرة طه حسين أن تنقش هذا الدعاء على ضريحه، وقد خبرته زوجته الفرنسية سوزان في مذكراتها بعنوان: معك دون شبهة نفاق أو دفاع، والتي احتفظت بدينها ولغتها مستعيدة علاقتهما كدينين مختلفين. فتقول: أفكر في هذا التوافق الخفي الذي وحدنا دوما في احترام كل منا لدين الآخر. لقد دهش البعض من ذلك في حين فهم البعض الآخر إذ رأى أن بوسعي أن أردد صلاتي على حين نستمع إلى القرآن في الغرفة المضيعة، ويصدقني اليوم أن أفتح المذياع لأستمع إلى القرآن عندما أبدأ تسبيحي، بل إني لأسمعه على كل حال في أعماق نفسي. فتقول السيدة سوزان في كتابها هذا: كنت أستمع إلى القرآن وبينما كنت أقرأ الإنجيل وكنت أتحدث عن يسوع. كانت تردد في كثير من الأوقات: نحن لا نكذب على الله، تقصد أنها هي سوزان وأيضا طه حسين لا يكذبان على الله، لا يكذبان على الله كل حسب دينه. والدكتور طه حسين استأثر بكثير جدا من شعر الشعراء ومن كتابة الأدباء عن حياته، وخاصة أن الشعب المصري كله أو أغلب المثقفين والقارئين قرأوا كتابه الرائع عنوانه الأيام. وبعد، لقد أثر طه حسين في مئات أو ألوف من أبناء هذا الوطن في مصر والبلاد العربية الذي أصبحوا أدباء بالاقتراب من سيرته ودراسته وإعمال الفكر فيما كان يكتبه، وفي هذه الثروة الهائلة الغير محدودة التي تركها لنا والتي قدمتها دار الكتب في مجلدين كبيرين جدا وينتظر أن يعقبهما مجلدات أخرى حتى نستوفي كل ما قدمه عقله وروحه وضميره من آيات في الأدب وفي الفكر وفي الثقافة وفي التعليم. والآن نستمع إلى جزء من حديثه الطويل الذي يتحدث فيها عن حياته بصراحة وصدق، ويا لها من حياة. أنا أختلف إلى الجامعة في المساء وأذهب مع صاحبي إلى دار الكتب في النهار، وأخي كان ملتزم في مدرسة القضاء الشرعي التي نشأت في تلك الأيام، وانتقلنا من غرفة واحدة الشهادة في حوشرتي على شقة في درب الجواميز طويلة غريبة فيها غرف مختلفة، فأصبحت لي غرفة منفردة ورأيت حي صغير أرسل إلي من البلدة، ولم أعد أنام على الأرض ولا هكذا. تخفيت الأحوال شيئا ولكنها كانت على كل حال متواضعة. في تلك الأيام وأنا طالب في الأزهر وفي الجامعة عرفت مبتسم تحيهما، وكنت أكتب في الجريدة كثيرا، وكنت أكتب في مصر الفتاة، وأكتب في جريدة العالم أو الجرائد حزب الوطن، أكتب شعرا وأكتب نثرا، فكان ينشر في كل هذه الصحف بكل رضا وبكل سرور. وحاول لطفي السيد رحمه الله أن يجعل لي مرتبا في آخر الشهر، فغضبت فقلت له لست كاتبا مأجورا، فضحك وقال هل أنا إلا كاتب مأجورا يا ولد؟ فأنا لم أعد على كل حال، فلم يعطيهم 7 جنيهات في الشهر فرفضت، وأعترت أن أكتب بلا شيء. وكذلك قضيت هذه المدة قبل سفري إلى أوروبا سعيدا في الأزهر بدروس الأدب، شقيا بدروس الفقه والأصول والبلاغة والنحو، وسعيدا بلقاء الشيخ سيد المصطفي، وشقيا بلقاء الشيوخ الآخرين الذين كانوا يشتمون وكانوا يضربون ويضربون بالمراكب وبالبلغ ولم يكن في الأزهر شيء يستحب في تلك الأيام إلا هذا الدرس الأدبي الذي انتهى الأمر إلى إلغائه في الأزهر. طه حسين يتحدث مقيما الأزهر الشريف. الأزهر هو أحسن مكان ينشئ في القاهرة، يحب اللغة العربية وحب العلوم الدينية والعلوم الأخرى أيضا، علوم الدنيا كالفلسفة والحساب وما إلى ذلك. فقد كان الأزهر في حياته الطويلة بعد انتهاء العصر الفاطمي، لأنه أثناء العصر الفاطمي كان يدرس فيه مذهب الشيعة، فبعد انتهاء العصر الفاطمي ومجيء الأيوبيين ثم المماليك كان الأزهر معهدا من أرقى المواهب التي عرفها العالم الإسلامي، وهو أقدم جامعة في العالم. كانت تدرس فيه العلوم المختلفة، الحساب والطب والفلسفة وما إلى ذلك، ويدرس تدرس فيه أيضا علوم الدين وعلوم اللغة العربية دراسة ممتازة عميقة، لا كما شهدنا دراسة الأزهر في العصر المتأخر الذي عرفنا فيه الأزهر. فقد انحط الأزهر انحطاطا شنيعا جدا في العصر العثماني، وأهمل إهمالا شديدا، وانخسر ما يدرس فيه لدرس الأدب، بل كان فيه درس الأدب يوشك أن يكون محرما، حتى جاء الشيخ محمد عبده رحمه الله فحاول أن يعيد للأزهر شيئا من تنزيقه القديم، فأدخل فيه دروس الأدب وأعاد فيه دروس الحساب وأعاد فيه دروس الجغرافيا واضطر الأزهر إلى أن يدعو أساتذة غير أزهريين يدرسوا فيه هذه العلوم وطلبته. إلا المبادئ الأولى في الحساب، فأذكر أني حضرت دروس الحساب وقتا ما على شيخ من الشيوخ الأزهر، كان يقال له الشيخ إبراهيم بصيلة، وكان الشيخ إبراهيم بصيلة قبل أن يقرأ لنا الحساب أو يدرس لنا الحساب حريصا على أن يسلك الطريق الأزهرية فيعلمنا مبادئ علم الحساب أو ما هو علم الحساب وما فائدة علم الحساب وهكذا. وهناك أبيات في الأزهر أولها لا أذكر إلا أولها: إن مبادئ كل فن مرشدة، الحد والموضوع ثم الثمرة. وكان في الجغرافيا يجب من يدرس لنا الجغرافيا في أولها شيخا أزهريا رحمه الله، كان ظريفا وكان كريما جدا، وهو الشيخ عبد الله دراز. قرأ لنا دروس الجغرافيا في أوائلها، ثم دعي أستاذ في السنة الأولى والثالثة ليدرس لنا الجغرافيا أوسع مما درسها الشيخ عبد الله فارس. وكل هذا كان بفضل الشيخ محمد، ولكنه انتهى إلى الإهمال أيضا، فلست أدري إلى أين، إلى ماذا صارت الحال الآن، وإن كان الأزهر قد أصبحت فيه جامعة، ولكن نفس الجامع الأزهر ماذا يدرس فيه الآن؟ طه حسين يتحدث عما يراه كفيلا باكتمال رسالة الأزهر. أولا أن نعود بدراسة الدين والله إلى الطريقة الأولى، فلا يدرس كتبا بعلمها ولا يهتم بألفاظ الكتب، وإنما يهتم بالمعاني في النحو وفي الصرف وفي البلاغة وفي الفقه وفي كل من علوم الدروس. وثانيا أن يكون التعليم فيه، التعليم الابتدائي فيه والتعليم الثانوي، على نظام التعليم الحكومي حتى تكون عقلية الناس واحدة في الشعب، فلا يكون هناك عقلان: عقل أزهري وعقل مدني. وبعد الشهادة الثانوية يتخصص الطلاب في الدين أو في اللغة إن أرادوا، أو يذهبون إلى أي معهد من معاهد الكلية من الكليات، سواء في الجامعة الأزهرية أو في أي جامعة أخرى غير الأزهر. هذا كل ما أتمناه من الأزهر، وأرجو أن تعاون الدولة على تحقيق هذا. Thank you. طه حسين يتحدث عن علاقته بأدباء عصره. كان هناك المزيد من بعض الأشياء الأدبية. أولا كان هناك جيلان، جيل الشعراء الذين كانوا شيوخا أو قريبا من الشيوخ كحافظ رحمه الله وشوقي، والكتاب الشبان العقاد والمازي وعبد الرحمن شكري ومن إليهم، وأضيف نفسي إليهم أيضا. فكان أهم من شؤوننا أن نعيد شعراءنا وأن ننقدهم في كل ما يقولون، وأن نطلب إليهم التجديد في الشعر وأن لا يقلدوا القدماء. وكانت ألسنتنا طوالا، وكانت لقاءات لهم مقالاتنا حادة. وأذكر أن مرة كنت جالسا في بيتي بعد زمن بعدما رجعت من أوروبا، وإذا بحافظ البهيم رحمه الله يأتي زائرا ومعه اثنان من زمن من أصحابه، ومن بين بأنه أنشأ قصيدة، ولا أريد أن تنشر ولا أن تلقى قبل أن ينشدها أمامي أولا ونوعها إعادة الدستور. كان نسيم باشا رحمه الله قد أعاد الدستور القديم. فلما أنشد القصيدة قلت له إنها قصيدة حسنة، فالتفت إلى صاحبي وقال اشهد علي. وكنت شديد النقد للمرحوم أحمد شوقي، وكان يضيق بي أشد الضيق ويقول لأحد محمد حسين ذيك رحمه الله وكان رئيس تحرير السياسة، يقول له يا أخي قل لصاحبك هذا إنه مهما فعل فلن يستطيع أن يهدمني، فلا يعرض نفسه لهذا العناء ولا يتكلف هذه المشكلة. فلم أكن أحفظ فأذكر مرة أن شوقي أنشأ قصيدة في مدح مصطفى كمال، أولها الله أكبر هذا أعجب العجب يا خالد الترك جدد خالد العرب. فلقدته بعد نشر هذه القصيدة وقلت إنه ليس إلا مقلدا لأبي تمام في قصيدته التي مدح بها المعتصم السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فأراد الله بعد وفاة شوقي أن تكون بيني وبين أسرته مصاهرة، فهذه حفيدة شوقي تزوجها مؤنس ابنه، وكان شوقي حيا وما مانع في ذلك شبا من مانع. طه حسين يتحدث عن احساسه بالقاهرة. ما اعرف ان مدينة بعد بغداد العباسية قامت بالحضارة احياء الحضارة وتعميمها ونشرها كالقاهرة، فما اعرف ان مدينة حفظت تراث العرب والاسلام كما حفظته القاهرة الى الان. وهذا اهم ما رغمته القاهرة عندي، فهي كانت شهد بذلك ابن خلدون في مقدمته وسجله فيها وقال ان القاهرة هي اهم مدينة اسلامية وهذا ليس فيه شك. فدور القاهرة في الحياة الاسلامية والحياة العربية العامة من اهم الادوار وهي على كل حال حافظت ما لم تستطع بغداد ان تحفظه وان كانت بغداد قد سبقت بما نشرت في انشاء العلم والادب وما الى ذلك ولكن القاهرة حفظت ذلك كله بعد ان عجزت عنه مدينة بغداد التي خربها المعين ومن اليه. رحم الله فقيد الفكر والادب فقيد الامة العربية الدكتور طه حسني. قارئة الشعر والبيان أو صداحة الشعر والبيان حكمة الشربيني تعود لنا بهذه القصيدة. الإمام البصيري عن تذكر جيران بذي سلم، نزفت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هجت الريح من تلقاء قاظمة، وأومض البرق في الظلماء من إضمي. فمال عينيك إن قلت كففا أهمتا، ومال قلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرني؟ نيل الهوى لم ترق دمعا على طلل، ولا أرقت لذكر البان والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم؟ وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا، وأثبت الوجد خط عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم نعم، سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة، معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلمي. عادتك حالي لا سري بمستتر، عادتك حالي لا سري بمستتر، عن الوشاة ولا دائي بمنحسمي. محطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي. إني اتهمت نصيح الشيب في عذل، والشيب أبعد في نصح عن التهم. تجري وأحلامي في غيها تمضي، إلى حيث البعيد البعيد. تجري وأحلامي في غيها تمضي، إلى حيث البعيد البعيد. أنت مبد سالك دربه، يدفعه الشاب إلى ما أريد. أنت مبد سالك دربه، يدفعه الشاب إلى ما أريد. ولي خيال، لي خيال فارح بالمنى، يسوق وحيدا وحيدا وحيدا، كأنني والكون في قبضتي، موزع فيه شهيد الطريق. أنت على العهد وقد صمته، على الزمان أثر نبي الأمين. أنت على العهد وقد صمته، على الزمان أثر نبي الأمين. هل ضل من شبك من شاعر له غرام كل يوم كل يوم جديد؟ هل ما في شبك من شاعر له غرام كل يوم كل يوم؟